أيضا في موطن آخر فدعا ربه إني أني مغلوب فانتصر، أني مغلوب فانتصر. فشوف الدعاء هنا أني مغلوب فانتصر، كلمات قليلات جوامع جوامع. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا الجوامع من الدعاء، وكذلك الصحابة كانوا يدعون بالجوامع من الدعاء. مسألة الإطالة في الدعاء والاقتراح في الدعاء على الله سبحانه وتعالى ليس هذا من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وليس من هدي الصحابة ولا السلف الصالح. إنما انظر إلى نوح عليه السلام، أني مغلوب فانتصر، فقط يعني دعا ربه سبحانه أني مغلوب، والله يعلم ويرى سبحانه وتعالى ويسمع.